سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر ويطيب اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عشنا في لقاء سابق مكانة الآل عند الأصحاب، ويا لها من مواقف رائعة لما نشهد تقدير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته رضوان الله عليهم جميعا. واليوم أحبتي في الله، مما سنشهده إن شاء الله مكانة الصحابة عند الآل بعد المواقف والأحوال، منها المصاهرات العظيمة التي ربطتهم، فقوة الروابط بينهم أكثر وأكثر، هم من جمع بينهم الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا لأجل نصرة دين الله، والآن تصاهرت والتحمت الأنساب. ثم وزيادة التعبير عن الحب الذي كان، نجد تسمية آل البيت أولادهم بأسماء صحابة سيد آل بيتهم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نبدأ ببعض تلك المصاهرات العظيمة التي ربطت آل البيت رضي الله عنهم بالصحابة رضي الله عنهم. فها هو ذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد بني هاشم، تزوج أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وهذا حفيده الحسن بن علي بن أبي طالب، تزوج حفصة ابنة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. هكذا كان الود بين آل البيت والصحابة. قال محمد الباقر يوما لجلسائه: أجمع بنو فاطمة أن يقول في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون القول، ولا دليل أعظم من القول إلا الفعل الذي يؤكده. فها هو ذا الإمام محمد الباقر يحكي لنا قصة زواجه بحفيدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول: قال لي سعيد بن المسيب يوما: إذا أردت أن تنكح تتزوج فأخبرني، فإني عالم بأنساب قريش. قال: فتزوجت بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ولم أخبره، فبلغه ذلك، فقال: زاد ما وضع الحسيني نفسه، يعني زين مختار لنفسه، فهي أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء ابنة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. سبحان الله، أمها وأبوها أحفاد أبي بكر. وفي هذه المصاهرة والنسب الدلالة على حب آل البيت بالصحابة وتقديرهم لهم، وفيه الحجة والبرهان الدامغ على المحبة المتبادلة بينهم، ورد على كل من أبغضهما رضي الله عنهم. وقد نتج عن هذا الزواج المبارك ثمرة طيبة، هي جعفر الصادق ابن محمد الباقر رضي الله عنهما، وسيكون لنا معهما بإذن الله لقاءات خاصة متميزة في حب آل البيت. وفي ذوي المصاهرات أحبتي في الله، ها هو ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد تزوج سيد آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وهذا واحد من ذرية الحسين الحسن الأفطس ابن علي ابن علي زين العابدين، تزوج من بنت خالد ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. أما عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه فقد تزوج رقية، وبعد موتها تزوجها أختها أم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. وها هم أحفاد عثمان قد تزوجا فاطمة وسكينة ابنتي الحسين ابن علي رضي الله عنهم، إلى ما هنالك من المصاهرات المباركة التي لا يتسع المجال لذكرها الآن، إلا أنها منتشرة ومستهرة في بطون الكتب لمن أحب أن يرجع إليها. وكان من حب آل البيت الصحابة والتوابط فيما بينهم أنهم سموا أبنائهم بأسمائهم، وهذا دليل على حبهم ومؤاخاتهم وإعظامهم. فعلى سبيل المثال، علي رضي الله عنه سمى أحد أبنائه بأبي بكر، وآخر بعمر، وثالثا بعثمان، وهؤلاء الثلاثة ولدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولي صحابته الخلافة كل منهم في دوره الذي يسره له الله. ثم لم يقتصر علي رضي الله عنه بهذا التيمن والتبرك وإظهار المحبة والصداقة لهؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، بل بعده بنوه أيضا مشوا مشيه ونهجوا نهجه، فالحسن والحسين سميا كل واحد منهم أحد أولاده بأبي بكر، والحسين سمى عمر. أما علي بن الحسين علي زين العابدين فقد سمى عمر، وعثمان وتكنى بأبي بكر. نعم أحبتي في الله، من شدة حب آل البيت لأبي بكر رضي الله عنه تكنى بعضهم بهذا الاسم تقديرا لصاحب سيد آل بيتهم صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. فهذا علي بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق تكنى بأبي بكر، وله ابن سماه عمر. أيضا محمد ابن الحسن العسكري كنى نفسه بأبي بكر. وقد جرت هذه الأسماء المباركة في ذرية آل البيت ممن ساروا على مذهب الحق، بل ونجد كذلك أسماء أمهات المؤمنين في البيوت الهاشمية التي التزمت بالكتاب والسنة، منها اسم عائشة رضوان الله عليها. فعلي زين العابدين قد سمى ابنته بعائشة، وحفيده جعفر الصادق سمى ابنته بعائشة، وموسى الكاظم سمى ابنته بعائشة. وكيف لا يحبون عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين ويسمون باسمها، وهي من نزل فيها قرآنا عظيما يشهد بطهارتها، وهي أمهم أم المؤمنين زوجة جدهم صلى الله عليه وسلم، وهي من كانت تقدر جدهم علي ابن أبي طالب. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ يقول: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. المهم من ذلك أنها أشارت عليهم رضوان الله عليها بعلي بن أبي طالب، وهذا إن دل شيء على الاحترام والتقدير الذي كان بينهم زوجات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كلهم آل البيت رضوان الله عليهم. ولمن قال ليست التسمية دليل على المحبة نقول: وعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين كان له أخا أكبر اسمه علي أيضا، وقد استشهد مع أبيه الحسين في كربلاء. إلا أننا ما يعنينا هنا بخصوص الأسماء وبخصوص هذه القصة أنه روي أنه في زمن خلافة معاوية أمر واليه على المدينة مروان بن الحكم أن يجعل لشباب قريش معاشا خاصا من الدولة، ففرض لهم. يقول علي بن الحسين عن ذلك: فأتيته لما جاء إلى مروان قال لي: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين. فقال: ما اسم أخيك؟ يعني وكأنه يعلم. فقلت: علي. فقال: علي بن علي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟ ثم فرض لي أعطاه حصته من معاش الدولة. فرجعت إلى أبي الحسين فأخبرته، فقال الحسين رضي الله عنه: لو ولد لي 100 لأحببت أن لا أسم منهم إلا عليا. فتأمل أحبتي في الله، لما أحب الحسين أباه سمى باسمه مرارا، وكذا كل من سبق ممن سمى أبا بكر أو سمى عمر فهو محب لأبي بكر وعمر، ولذا سمى باسميهما رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأسماء ثابتة في جميع الكتب على مختلف المذاهب على حد سواء في هذه التسميات المباركة. أعظم رد على من يدعون ويزعمون أنه كان هناك بين بعض الصحابة وآل البيت عداء حشاهم ذلك. بالله عليكم أخبروني، هل يطيق أحد أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أرجاء بيته، يرددها مع أهله في يومه مرات وكرات ليلا ونهارا طول العمر؟ رضوان الله عليهم من آل بيت أطهار كأنهم أرادوا أن يبلغوا رسالة عملية لكل من يحبهم، وسيأتي بعدهم أن هكذا حبنا لصحابة نبينا، لصحابة سيد آل بيتنا صلى الله عليه وسلم، فلا تصدق المزاعم والضلالات. فوالله لو حلفنا بين الركن والمقام أنه لما لم تعرف البشرية قوما كان بينهم من الحب ما كان بين الآل والصحب لكنا صادقين، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حبتي في الله، هو ذا أيوب السختياني الإمام الحافظ الحجة من كبار الفقهاء العباد في عصره يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده إن شاء الله لنكمل في حب آل البيت، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء وفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم بهم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن عرف حق آل البيت ولبى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة خسر. من هؤلاء الخليفة المعتصم من فتح الله على يديه عمورية، وهو فتح من أعظم فتوحات المسلمين في حينه. فعمورية كانت بالنسبة للروم أهم عندهم من القسطنطينية. تعالوا نسمع تلك القصة التي اشتهرت، قصة ومعتصماه. لعل كثيرون منكم يعرفونها، لكن لعل البعض لا يعرفون أن بطلة القصة التي كانت سببا في تحريك الأحداث امرأة من آل البيت. تعالوا نرى موقف الخليفة المعتصم معها الذي خلده التاريخ. تقول الرواية كما يذكر ابن الأثير في تاريخه، وهو أحد المصادر المهمة في التاريخ العربي الإسلامي، في حوادث سنة 223 هجرية، وهو يتحدث عن فتح عمورية يقول: لما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الإسلام ما فعل، يعني من تقتيل وتهديم وسبي في حصن زلطرة، بلغ الخبر إلى المعتصم، فلما بلغه ذلك استعظمه وكبر لديه أن يحصل هذا في المسلمين يعني، وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي الروم ومعتصماه، فأجابها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره: النفير النفير. امرأة هاشمية، امرأة من آل البيت، صاحت ومعتصماه: أين أنت يا معتصم مما يحصل؟ أين أنت يا خليفة المسلمين؟ فسير المعتصم جيشا جيوشا تلبية لندبتها وندائها. وبلغه أن عمورية هي عين بلاد الروم، وهي أشرف عندهم من قسطنطينية، وأنه لم يتعرض أحد إليها منذ كان الإسلام. فتوجه المعتصم إليها وجمع عساكره عليها وحاصرها، ثم فتحها ودخل إليها وقتل فيها وفي بلادهم، وسبى وأسر وبالغ في ذلك حتى هدم عمورية وعفى آثارها، وأخذ بابا من أبوابها وهو باب حديد عظيم الحجم، فأحضره إلى بغداد ونصبه على أحد أبواب دار الخلافة يسمى باب العامة. كل هذا حركته بفضل الله نبت امرأة هاشمية من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله عليه وآله وسلم هذه قصة أخرى. فإن من حق النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون علينا ما جاء في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن العظيم في المسألة أن لآل البيت رضوان الله عليهم حق في تلك الصلاة أيضا، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. ومعنى لآل البيت من حقوق عظيمة، كانوا أعرف الناس بحقوق الناس، لم يتعرضوا لحقوق أحد. روى الحافظ الذهبي المؤرخ القدير أن علي بن الحسين كان إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل لأحد الطريق الطريق، كما نرى اليوم من بعض الناس الذين لهم مناصب معينة إذا مشوا في الطرقات يريدون من كل الخلائق أن تختفي، يمشون في مواكب ضخمة ويضربون بالزنانير، وأحيانا تكون كل القضية أنه ابن فلان أو علان. مهما كان فلان أو علان فلم يكون خير من ابن خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. زين العابدين كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ما عنده من صلاح يركب على بغلة بسيطة وليس فرس حتى، ولما يمشي في الطريق مع أنه يعلم محبة الناس وتوقيرهم له إلا أنه لا يستغل هذه الأمور كي يترفع عليهم، بل والله كان كجده صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين. وعلى فكرة كان بعض الناس كما يروي الذهبي يستغربون من زين العابدين: لماذا لا تنحي الناس عن الطرقات لما تمشي؟ يحق لك ذلك، فأنت سيد عظيم من سادات آل البيت. فيقول رحمه الله: هو مشترك، طريق مشترك، ليس لي أن أنحي عنه أحدا، طريق لكل الناس، فما الذي يبيح لي أن أجعله لنفسي؟ رحمه الله رحمة واسعة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أيضا من الحقوق التي حفظت لآل البيت رضوان الله عليهم أن اعتنت كتب الحديث الشريف بذكر فضائل ومناقب آل البيت، بل وخصصت أهم الكتب عندنا أبوابا خاصة لذلك. فعلى سبيل المثال الإمام البخاري في صحيحه مما خصصه أبوابا بالعناوين التالية: باب مناقب علي بن أبي طالب، باب مناقب جعفر بن أبي طالب، باب ذكر العباس بن عبد المطلب، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك باسم الحسن والحسين باب، وذكر ابن عباس، وباب مناقب فاطمة، باب فضل عائشة، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأورد البخاري تحت كل باب عدة روايات. وكذلك في صحيح مسلم هناك أبوابا كما ورد في البخاري يضاف عليها باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد كلها اعتنت بذكر ما ورد من روايات في فضائل آل البيت رضوان الله عليهم جميعا. حبتي في الله، ذكرنا في اللقاء السابق أن آل البيت لا تحل لهم الزكاة المفروضة أو الصدقات لقوله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ولهذا لم يكونوا يأخذون شيئا من الصدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك، وكانوا يأخذون نصيبهم من خمس الغنائم. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لكن لما ما عاد هناك شيء ظل علماؤنا يعرفون لآل البيت حقوقهم ويذكرون بها أولياء الأمر. فعلى سبيل المثال هذه رسالة من الشيخ عبد العزيز ابن باز يذكر فيها بضرورة إعطاء آل البيت حقوقهم المادية، وسأختصر وأذكر ما جاء بعض ما جاء في هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز ابن باز إلى صاحب حضرة الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه آمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أرفع لجلالتكم برفقة الطلب المقدم صورة الفتوى الصادرة بخصوص تحريم الزكاة على أهل البيت وتعيين إعطائهم ما يكفيهم من بيت المال. لذا أرجو بتكوين لجنة بدرسة أحوال أهل البيت الموجودين في الصامتة ومساعدتهم بسد حاجاتهم من بيت المال بدلا من الزكاة، وهكذا أهل البيت ببقية قرى جازان. ولا يخفى على جلالتكم أن إكرامهم اسمعوا هذه الكلمات ما أرواحها، ولا يخفى على جلالتكم أن إكرامهم والإحسان إليهم حق من الحقوق الشرعية ومن تحديد كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كمال الإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل متوبتكم ويوفقكم لكل ما فيه رضاه. هكذا ختم ابن باز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة كانت بتاريخ 27/3/1401 هجرية. فالواجب علينا إذن أحبتي في الله محبة آل البيت وموالاتهم، وأن نحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننزلهم المنزل اللائق بهم من غير غلو ولا تقصير. والحق أن هذا ما سنعمل على عيشه في حب آل البيت، سنشرف بصحبة عمي الحبيب عليه الصلاة والسلام العباس ساق الحرمين وحمزة أسد الله وسيد الشهداء، ولنا صحبة مع أبناء عمه عليه الصلاة والسلام الشهيد جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وصهره علي بن أبي طالب ذو الفقار. سنعيش معهم كما لم نعش من قبل، وكأننا نتعرف عليهم لأول مرة. وكذلك يطيب اللقاء مع حبر الأمة عبد الله بن عباس وأخيه تيار الفرات عبيد الله بن عباس، ثم بحر الجود عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ويحلو اللقاء مع أبناء الحبيب صلى الله عليه وسلم أحفاده الحسن والحسين ريحانتي جدهما عليه الصلاة والسلام، أبناء فاطمة الزهراء وعلي رضوان الله عليهم، وذريتهما الحسن المثنى وعلي زين العابدين ومحمد الباقر رضوان الله عليهم جميعا. سنعيش بإذن الله دقائق مباركة مع أنفاس آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، إيمانهم، عبادتهم، علمهم، نفحات من تأويلهم لآيات كريمة من كتاب الله، روايات من سماعهم عن عظيم آل بيتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنؤنس القلوب ونسرح الصدور وننور العقول بذكر بعضا من مواعظهم وحكمهم. سنعيش بإذن الله أحلى وأروع قصص جودهم وسخائهم. سنشهد مبارزتهم وبأسهم في ساحات الجهاد وذكرياتهم الجميلة مع عظيم آل البيت صلى الله عليه وسلم، حبهم وتوقيرهم لصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نتأسى بهم ونتعلم منهم، فهم من كان أسوتهم خير أسوة عظيم بيت النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم نخرج أحبة في الله للعالم بهؤلاء السادة الكرام، فبمن نخرج؟ ما النموذج الذي نقدمه إذا لم نقدم أمثال هؤلاء السادة العظام وما واكب حياتهم من مواقف مشرفة نحتاج لأن نقتدي بها؟ وهذا مما دفعني بأن أغوص في هذا البحر الفياض وأتكلم عن هؤلاء العظماء، فأعرض أمامكم بعض اللآل من سيرتهم العطرة في لقاءاتنا في حب الآل البيت. فعندما يشرفنا الله ونبلغ اللقاء مع شخصية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على سبيل المثال، سنتكلم عن عبادته وعلمه وورعه وأخلاقه وجهاده. سنراه خليفة يتفقد أحوال الناس وداعيا إلى الله، سنراه كما لم نره من قبل، بل وسنسمع عن أمر لطالما اهتم أن يسأل عنه كثير من الناس، الجمل وصفين التي وقعت في ذلك الزمان سنتكلم فيها كلمة حق آن لها أن تقال وأن تسمع وتتبع بإذن الله. فترى ماذا سنقول؟ سنعيش مع حبر الأمة عبد الله بن عباس ونرى له وجوها غير العلم، فهو أمير الحج ووالي البصرة وغيرها من المفاجآت. كلنا نسمع عن عبد الله بن عباس، فماذا عن تيار الفرات أخيه عبيد الله بن عباس؟ نعيش معه أروع لقاءات وأحلى المواقف بإذن الله. أحبتي في الله، سنرى الحسن بن علي ذلك السيد الذي بشر به جده صلى الله عليه وسلم وبأنه سيوحد الأمة ويجمعها وبه ستحقن الدماء. ومع الحسين بن علي نعيش رحلته نحو الاستشهاد. نعم أحبتي في الله، سنشرف بإذن الله بلقاءات مع ساداتنا من ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم ذرية خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن أولاده الصبيان ماتوا جميعا أطفالا، لكن الله تبارك وتعالى عوضه بذرية طاهرة من ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. الحسن والحسين رضي الله عنهما، من كان صلى الله عليه وسلم يقول عنهما ابناي. فبعض الشخصيات التي كان أصحابها أطفالا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سنحكي عن ذكرياتهم معه عليه الصلاة والسلام، سواء من أبناء عمومته أو أحفاده، كيف لاعبهم مواقف حب وحنان، مواقف تعليم وتأديب. عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، الحسن بن علي، الحسين بن علي رضوان الله عليهم جميعا. سنعيش مع بعض أحفاد الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يلقوه من أبناء وأحفاد الحسن والحسين رضوان الله عليهما، ونتعرض لنفحات من تأويلهم لكتاب الله، ونستمع لبعض من رواياتهم لحديث جدهم صلى الله عليه وسلم. هم من كان لهم إحساس خاص برواية أحاديث جدهم صلى الله عليه وسلم وسماعها، فهم أقرب الناس إليه ومع هذا لم يروه، فيكون لكل حديث شريف عندهم عنه صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى المعنى العظيم القدسي لكل مؤمن، إحساس مميز كنوع من الالتقاء بجدهم الذين لم تكتب لهم رؤيته لبعد الزمان صلى الله عليه وسلم. سنشرف أيضا بإذن الله بصحبة بعض الشخصيات ونعيش معهم أحلى النفحات وأصدق المواقف في حياتهم الكريمة، بعيدا عما روجته بعض الفرق وإشاعته حولهم من أضاليل وافتراءات هم منها براء. نعم مع الأسف بعض الفرق استغلت العاطفة التي تربط المسلمين بآل بيت نبيهم لتمرير بعض البدع والضلالات على عقولهم وقلوبهم. فلا أخفيكم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات أني قد تعرضت خلال بحثي في سيرة بعض هؤلاء الرجال الأطهار إلى عدة صدمات بسبب الكم الهائل من الأحاديث المفترات التي ألصقت بهؤلاء الأطهار، فطرحتها جانبا وبذلت جهدي أن لا أذكر إلا ما يطمئن إلى صحته القلب وما يليق بهؤلاء الأشراف. وإلى كم من الأحاديث التي رويت عن لسانهم، أي مسلم عاقل يستطيع أن يرى أنه من المستحيل لأمثالهم أن ينطق بمثلها، بل ورواتها من المطعون بهم أو المشكوك بأمرهم. فجعلت كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الميزان، فما كان راجحا في كفتهما لم أجد ضيرا في قبوله وذكره، وأما ما خالفهما فقد نزهت هؤلاء الأئمة عنه وهم لا يحتاجون إلى تنزيه مني، فهم منزهون من عند الله، وعلمت يقينا بأنه من الأباطيل المفترات. لكنني لم أعرض في لقاءاتنا لشيء من هذه الافتراءات والرد عليها كي نحافظ على نقاء الأجواء التي ستجمعنا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم بحول الله في حب آل البيت. لذا ووفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا، أذكركم الله في أهل بيتي، أدعوكم إلى صحبتهم رضوان الله عليهم في حب آل البيت، فكونوا معنا إلى أن يجمعني الله بكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حفر نجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير فرد، نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا